ومولانا وخالقنا. ها نحن نرفع وكف الضراعة إليك ندعوك فاستجب لنا ونسألك فأعطنا ونستغفرك فاغفر لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم يا عالم الدرجات، اللهم يا رفيع الدرجات وعالم الخفيات، ويا مقدرا ما قد مضى وما هو آت، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تذيقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، وأن ترزقنا مرافقة أنبيائك وأوليائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وانصر المجاهدين في كل مكان، اللهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم واجعل شأن عدوهم في سفال وأمرهم في وبال. اللهم وأهلكهم بالسنين، واجعلهم سنين كسني يوسف يا رب العالمين. باسمك اللهم ومشيئتك فيما ذكرنا وفيما نسينا، اللهم ردنا بقضائك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واعنا على الموت وسكرته، والقبر وضمته، والصراط وزلته، ويوم القيامة وروعته. اللهم واغفر لنا ذنوبنا، وأذهب غيظ قلوبنا، وأجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم وأصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وأصلح حال هذه الأمة التي تفرق شملها، اللهم وأصلحها، اللهم وردها إليك ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.